وهناك برضو في قصة موسى أيضا حينما ولما ورد إيه ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن ووجد من دونهم امرأتين إيه تزودان. قال ما خطبكما؟ إيه الحكاية بتاعتكم؟ يبقى كلمة ما خطبك يعني الأمر المهم الجلل الذي لا يصح أن نمر عليه مرورا عابرا بل يقال فيه كلام حتى يصل إلى درجة الخطب. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. بصرت في بصرت في أبصرت. أبصرت دي للرؤية الحسية، بصرت للعلمية. فبيقول له أنا شفت في علمي كده إن دي حاجة هما ما شافوهاش. طب إيه اللي ما شافوهاش؟ بصرت بما لم يبصروا به، يعني اقتنعت بأمر هم مش مقتنعين به، فأنا عملته هم قلدوني. بصروا إيه يعني؟ إنه يعمل العجل ويعمله مش عارف إيه وإلى آخره ويرميه ويحصل اللي يحصل، ليه كده؟ ودي تيجي إزاي؟ قال لك اجتهادي أداني إلى هذا، لأن هو كان شاف إنهم طلبوا من موسى إن يعمل لهم إيه؟ إلهًا كما للقوم الذين عبدوا الأصنام آلهة، فقال لك دي مسألة في إيه؟ في بالهم. فننتهز فرصة ان موسى ايه غايب ونقول اللي ما قدرش موسى يعملوكوا انا هعملوكوا ايه وازيد. انتوا كنتوا عايزين منه صنم حجارة، انا جبت لكم عجل له ايه له صوت وله ايه وله قوة. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. قبض على الشيء اخذه بجمع يده، وفيها احنا نقول ايه ده فلان ابص ابصر. هي قبضت ولا قبضت من اثر الرسول. هنا بقى العلماء رووا روايات متعدده، قالوا ان السامري لما كان جبريل يتعهده وجبريل يجيله على فرس وجواد، فلاحظ ان الجواد كلما مر بحافره على شيء اخضر مكان الحافر، يعني دبت حياته في مكان الحافر. ده اللي قال ان العجل كان عجل وله صوت طبيعي مش مش مش بشكل يعني المرور الهوى والمش عارف الايه والبتاع والحاجات اللي زي. التانيين قالوا لا مش كده، قبضت قبضة من اثر الايه الرسول. الرسول كما يعلم هو المبلغ لشرع الله. المبلغ لشرع الله ده يبلغ واحدا ليبلغ، يبقى رسولهم مين؟ مش جبريل بقى، يبقى جبريل رسول الرسول. ومين رسولهم اللي مباشر لهم في الكلام؟ لانهم لا شافوا جبريل ولا، يبقى جبريل ادى لمين؟ رسوله للرسول. وبعدين الرسول يقول، فاذا فقد كلمه الرسول هو حامل المنهج الى المتكلم به، لكنها قد تطلق ويراد بها التهكم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما دام يا اولاد الايه عارفين انه رسول الله، واقفين ليه الوقفه بتاعتكم دي لو منه؟ الله، لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. طب ما هو يبقى هو. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام؟ طب ما دام بتقول انه رسول، ولا بيقولوها تهكم؟ ما لهذا الرسول؟ ما هذا رسول عمال بياكل الطعام ويمشي بالاسواق ومش عارف ايه. اذا مره تقال بالصدق ومره تقال بالايه بالتهكم. فقبضت قبضه من اثر الرسول. وما اثر الرسول؟ الرسول جاء ليبلغ شرعا من الله، هو ذا الاثر بتاعه اللي يبقى بعد ما ينتقل. قبض قبضه من هذا الاثر فطرحها. القبضه اللي طرحها ايه؟ قبضة من القمة اللي هي الايه الاله الواحد اللي هو مش لصنم ولا اله. دي طرحها وابتدى يفهم فيما وراء هذا. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، يعني ابعدتها عن مخيلتي وتركت لنفسي العنان في انها تفكر اي ايه اي تفكير، بدليل انه قال بعدها فكذلك سولت لي نفسي. سولت